الحمد لله الذي قضى على كل مخلوق بالفناء وتفرد بالعز والبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الدجى. أما بعد عباد الله، فإنه مما ينبغي على المسلم أن يعمل بأسباب النجاة وأن يبذل أسباب الحياة التي يعيش فيها، وأن يكتسب الأسباب التي توصل إلى ذلك مستعينا بالله عز وجل. وقد رسم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا ينبغي للمسلم أن يأخذ به، وحدد لنا مسارا تكمل فيه السعادة وتطمئن فيه نفس الإنسان، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا الحديث العظيم إخواني فيه من الغايات الجميلة والعبر العظيمة والإشارات التي تهدي الإنسان إلى أن يبذل العمل، وأن يكون عمله مستقيما على نقطة بداية ونهاية، فهو في هذه الدنيا كادح، وأعظم ما يجمعه الإنسان أسباب قوة الإيمان، وأن يكون مؤمنا قوي الإيمان، لأن بذلك تنشرح الصدور وتهدأ النفوس، ويعرف الإنسان ما كان لا بد أن يعرفه في أول أيامه، ولربما لا تكشف له الحقيقة إلا بعد عمر طويل، فيرى أن ما قدره الله عز وجل كان أنفع له مما كان يريده لنفسه، وكم من الأمور التي فاتت عليه وندم عليها في أوانها، بعد سنوات من العمر تجده يحمد الله عز وجل أنه لم يحصل على كذا وكذا، لأنه كان سيترتب عليه أمر لا يطيق أن يتحمله. هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، المؤمن الذي يعمل بالواجبات ويجتنب المحرمات، ويزيد على ذلك أن يعمل بنوافل الأعمال، فيتزود قربا من الله عز وجل، ويتقرب إلى الله عز وجل بما يحبه من الأعمال حتى يقوى إيمانه، ثم بعد ذلك يؤثر ذلك على نفسه ويؤثر عليه، أن تكون الأمور عنده متساوية، ما فات منها وما حصل، ليقينه أن ما جاءه من الله خير له، وما فاته فيه خير له، ولن يصل إلى هذه الحقيقة إلا امرئ قد نظر في أمر الغيب وكأنه قد كشف له، وعلم أن كل ما يقدره الله له خير. وهذا فيه أن المؤمن خير وأحب إلى الله إذا كان إيمانه قويا، وأن إيمانه ومحبة الله عز وجل أكثر وأفضل من محبته للمؤمن الضعيف. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع كون المؤمن ضعيف الإيمان إلا أنه فيه كل واحد منهما خير، فإن المسلم لا يعدم أن يكون فيه بركة من جوانب حياته، ولكن الذي يؤثره على نفسه ويؤثر به وتظهر نتيجته أنه كلما قوي إيمانه كان المستفيد الأول هو بالدرجة الأولى، وعلم علم اليقين أن هذه الحياة ما هي إلا ظل زائل، تأتيه الهموم والغموم، وتأتيه أمور كثيرة، ويبدأ يوسوس في بعضها، ويأتيه الهاجس في غيرها، ينظر إلى أمر ابن صغير، أو امرأة تعيش في ظله، أو ابنة مريضة، وما أشبه ذلك من هموم الحياة، لكن لما يرى أن ما عند الله خير يثبته الله عز وجل، حتى إنك لتعجب من حاله على رغم ما يمر به من البلاء الشديد، تجده ثابت النفس مطمئن القلب، هذا ليس لكسب بيده ولكن لأنه قوي إيمانه حتى أبصر الحقيقة. ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام الطرق التي توصل إلى ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. هذه وصية عظيمة يجب على المرء أن يتأمل بها تأملا شديدا. احرص على ما ينفعك في أمر الدين وأمر الدنيا، ولا يكون الإنسان خراجا ولاجا لا هو من أمر الآخرة ولا من أمر الدنيا. ولذلك الناس يتسابقون إلى المكارم في الدين والدنيا وهو لم يحصل على ذلك من شيء. ولا شك أنه إذا قوي دينه قاده إلى إصلاح دنياه وقاده إلى البركة المنبثقة المستمدة من ذلك يا عباد الله. وهذا كله بأن يحرص على عمره وعلى وقته الذي يحاسبه الله عليه، وهي لا شك أنها بركة تعطى من الله لمن شاء من عباده، لكن بدايتها في التخطيط، وهو أنك تحرص على ما ينفعك. تأمل بهذه الكلمة حقيقة أن تحرص على ما ينفعك في أمر الدين وفي أمر الدنيا. ولذلك انظروا إلى بعض الناس إذا كبر عمره رأيت أن الخير بدأ يكثر عنده، لأنه نظر إلى الحياة فوجد أن المجالس الكثيرة لم يجني من ورائها شيء، ليس فقط في جانب الذنوب والمعاصي، بل حتى في جانب الدنيا لم يحصل منها على شيء. تجد اثنين من الشباب، أحدهما كادح مناضل لم يجلس على أن الأمور كلها حوله ضده، ولا يجد بصيصا من نور، لم يضع يده على خده، بل تجده في كل يوم يطرق بابا من أبواب الرزق فيفتح الله عز وجل عليه. صحيح أن الجهاد بالنسبة له كبير، والعناء شاق وشديد، وربما يطارد حتى في باب من أبواب رزقه، ولكنه اكتشف الحقيقة أنه حرص على ما ينفعه. ربما يجعل له وقتا يستأنس به قليلا ويذهب برتابة الجهد والوقت عنه ويغير جوه، لكن ليس هذا هو الأصل. حتى إذا بلغ الأربعين فإذا به لا زال يعيش تحت ظل والده، فإذا ذهب الوالد وما في يده من الرزق فإذا به وكأنه استيقظ من النوم، بل إنه حرص على ما ينفعه في أمر الدين. تجده في كل يوم يتزود من التقوى والديانة ويتقرب إلى الله عز وجل فيما ينفعه عند الله. جعل لك النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة: احرص على ما ينفعك. وأول ذلك أن تبتعد عن رفقاء السوء الذين يجنون عليك في أمر دينك فيقصمون ظهرك من أصحاب الموبقات والمعاصي. وهناك نوع آخر ليس بفاسد، ولكنه لا زال يخذل فيك ليل نهار. فادرس ماذا ستحصل عليه، إلى أين ستذهب، إلى أين ستصل. ذهب الناس ودرسوا الطب ورجعوا أطباء، ولا زلت تعاشر هذا الخالق الذي كلما حاولت أن تقوم قال لك: وماذا ستفعل. الناس تغيرت أحوالهم وكفلوا آباءهم وأمهاتهم وأولادهم وتزوجوا، وأنت لا زلت مع ذلك الفاشل الذي من مكان إلى مكان على أمل أنك ماذا ستحصل. وهل المقادير بيدك أنت؟ إنما هي بأمر الله. في دقيقة واحدة غير الله الحال من حال إلى حال. اقتنى آباء بعد موت الأبناء، وكان الآباء يظنون أنهم هم الذين ينفقون على أبنائهم وكانوا سببا من الأسباب، فلما ماتوا فتح الله لأبنائهم أبواب الغنى. كيف؟ لأن الله هو الذي يملك مقادير كل شيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لك: احرص على ما ينفعك وكن عاقلا يحتاج الناس إليه. كما قال عمر رضي الله عنه: يعجبني أن يكون الرجل في بيته كالطفل بحسن المعشر وحسن الألفة والعشرة الطيبة، فإذا ابتغي منه وجد رجلا يخرج الأسد الذي تحويه ملابسه، ولم يجلس يراقب الناس أو يعاشر المخذل الذي كلما حاول أن يقوم كسر ظهره. دخل الناس الجامعات على كبر السن، دخل الناس في الدراسة، وصلوا إلى الدكتوراه، وكان بعض أصحابهم يقول راح ترجع جامعي تدرس الآن، بدأت تدرس الثانوية في كبر السن. غادرك الناس ولا زلت أنت في مكانك، لا تسمح لأحد أنه يتعدى على طموحك الداخلي. كما تجاهد الحياة في العيش، يجب أن تجاهدها في أمر داخلي، وتتعلق نفسك بالله، وذلك بأن تستعين بالله، وهي القاعدة التي قعدها النبي صلى الله عليه وسلم لك، وهو أنك تعرف أنك لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا إلا بيد الله، وأن الله إذا لم يعنك على ذلك ستعجل. ولذلك قال استعن بالله ولا تعجل، تطرق أبواب الديانة وتتزود إلى الله من الخير، وكلما وقعت في ذنب أحدثت لهذا الذنب توبة مستعينا بالله، لأن حتى الطاعة إذا لم يعنك الله عز وجل عليها لن تصل من ذلك إلى غاية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يدعو الله حتى في أمور العبادة، إذا لم يعينك الله عز وجل على ذلك لن تصل إلى غاية ولن تصل إلى نقطة ولا تعدل، لأن الإنسان في هذه الحياة سيكبو يا عباد الله. لا بد أن يكون الإنسان يعرف أن الناس بين فقر وبين غنى. انظروا إلى البلدان، انظروا إلى البلدان، هناك بعض البلدان كانوا في يوم من الأيام لما كان أهل الجزيرة يحجون على الإبل، كان أهل مصر يأتون على كذلك السيارات الفارهة ويتصدقون بالذهب. انظر إلى عملتك الآن بالنسبة إلى عملة مصر. هذه الدنيا أيام يداولها الله عز وجل، يداولها بين الناس، دول تنتقل من مكان إلى مكان، دولة كما ذكرها ربنا عز وجل. لا تنظر إلى هذه الأمور بالنظرة المجردة، اعلم أنك عبد لله لن تمضي عن هذه الدنيا حتى تستكمل الأجل، وحتى تستوعب الرزق الذي جعل الله لك، وهذا يجعل فيك يقين وطمأنينة ألا تقتحم الحرام. الحرام لن يقربك إلى الرزق يا مسكين، حتى لو سعيت إليه لن يقربك، ستموت في هذه الدنيا وأكلت مقدار كذا وحصلت على مال كذا وبيت كذا، كل هذا مكتوب لك، لن تقدم شيء ولن تؤخر. ولذلك عباد الله، من القواعد المريحة للنفس في هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفت عمل الشيطان، كم من الأمور الماضية التي مرت بك، لا تفكر في الماضي إلا بمقدار ما يعينك على تصحيح الحاضر والمستقبل. أما تبقى لو أنني جئت في الوقت الفلاني لحصل لي كذا، ولو أنني ذهبت في السيارة الفلانية لتعب وساوس وهموم وغموم تؤثر على صحتك وتؤثر على عقلك تؤثر على دينك، تجعلك ضعيفا. بل إن الإنسان يقول الحمد لله. صحيح أن بعض الأمور سيأتيه الهم عليها، وهذه طبيعة البشر، هذا الذي يقدر عليه ربما أنه يضيق منه، كوفاة طفل أو فقد عزيز أو فقد مال، لكنه مع ذلك كله لا يجعل نفسه دائما في دائرة من دوائر الحزن والغم والوساوس، بل إنه يقول قدر الله وما شاء فعل. إخواننا، كم من الناس كبار السن لما تجلس عندهم وتجلس معهم، وأقصد من تقدم به السن حتى لو كان في الأربعينات، بعضهم كان يريد امرأة معينة، يقول: والله لما فاتت علي إني لأبكي عليها لما ذهبت. يقول: فرفض أبي أن أتزوج. وأحدهم كان يريد عملا معين، كلهم أجمعوا يقولون: لما تقدم الزمان ونظرنا قلنا سبحان الله، هل كان على أعيننا غفلة؟ هل كان لنا شيء قد صدنا عن بيان الحق؟ يقولون لما تقدم الزمان بنا رأينا أن من الخير أننا لم نحصل على الشيء الذي كنا نريده. لماذا؟ قلوب أولئك تعلقت بالله، أو أن الله أراد بك خير من حيث لا تشعر. أراد الله أن يسددك لدعوة صالحة قد جاءتك من أحد من الناس قريب أو بعيد. يجب أن تكون القلوب معلقة في الله، وأن هذه أرزاق. لو أردت أن تتأمل فعلا، انظر إلى الكافر الذي في رصيده المليارات، تقول كيف أن الله يعطي هذا ويترك مسلم يقوم الليل ويصوم النهار؟ حكمة يريدها الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الحكيم. قال إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. مع مشيئته لك، فإن هذه المشيئة منطلقة من العلم والحكمة، وأن الله يريد بك خير. لما نصل إلى هذا اليقين تطمئن القلوب وترتاح النفوس، ويتقوى إيمان العبد، ويحمد الله على ما قدر له، ويسأله المزيد من فضله بيقين يدخل إلى قلبه، كما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.